السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين من كل أسبوع، موعدنا بحول الله وكرمه وجوده مع تفسير كلام الله تعالى. وصلنا بفضل الله عز وجل إلى سورة آل عمران وإلى الآية 30 بعد 100 بفضل الله تبارك وتعالى. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. هذه الآيات الكريمات أيها الأحبة الكرام فيها تحريم الربا، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجنبنا وإياكم الربا قليله وكثيره، ظاهره وخفيه. يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، انتبه، فهو إما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. فهنا في هذه الآية العظيمة نهي عظيم يحرمه الله علينا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وذكر الله تعالى الأكل، أن أعظم الأكل أو أعظم الغاية من أكل الربا أو من التعامل بالربا هو الأكل والشرب، ولكن شتى أصناف الانتفاع بالربا محرمة. يعني لو أن إنسان قال سأضع فلوسي في البنك وأخذ الفائدة الربوية، لا أكل منها ولا أشرب، ولكن أشتري بها لباس، ثياب لأولادي، أو أدفع منها مصاريف الجامعة، أو أخذها أتصدق بها، هل يجوز؟ يحرم هذا كله. الربا حرام كله. الربا أيها الأحبة الكرام محرم بالقرآن والسنة وإجماع الأمة. أما القرآن فجاءت أكثر من آية في كتاب الله تعالى. قال ربنا جل جلاله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أولا، تعريف الربا هو الزيادة. الربا هو الزيادة، ومنه قول الله تعالى: اهتزت وربت، أي علت وارتفعت. ومنه قوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. فلا يربو عند الله، الحرام لا قيمة له ولا كرامة. فالربا النماء والزيادة، الزيادة زيادة على الشيء. ولذلك رب العالمين حرم الربا في غير ما آية من كتابه. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني لا يقومون من قبورهم. نسأل الله أن يجعل هذا اليوم أبرك الأيام وأسعد الأيام علينا. لكن هذا الذي كان يتعامل بالربا، عافانا الله إياكم والمسلمين أجمعين، عندما يأتي يقوم من قبره لأنه كان يأكل الربا، يقوم مخنوقا ويتخبطه الشيطان، يتخبطه أي يضربه الشيطان ضربا غير مستقيم، يعني مش واحد، مش ضربة وبعدها ضربة، لا، ضربات متتاليات في كل مكان، يتخبطه الشيطان من المس كالمجنون، والعياذ بالله، يبعث مجنونا لأنه أكل الربا في الحياة الدنيا. قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. قالوا: إيش الفرق بين البيع والربا؟ ما فيش فيها مشكلة لما تأخذ تدي واحد ألف تأخذ منه ألف ومية، إيه اللي فيها دية زي ما تروح تبيع سلعة بألف وتشتريها بألف ومية؟ لا، نقول الربا حرام بالكتاب والسنة وإجماع العلماء. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، قال تعالى وحرم الله وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع حلال، بتبيع شيء تكسب فيه 100 تكسب فيه 50، طالما أنك لا تغالي على الناس مغالاة مذمومة شديدة جدا، وإنما تبيع وتشتري في يعني حدود المعقول تربح ما أحل الله لا بأس، اربح إن شاء الله تربح مليون مليار لا بأس بذلك. وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ومن عاد يعني فمن جاءه موعظة من ربه، آية قرآنية أحاديث نبوية ذكر بأن الربا حرام فانتهى فله ما سلف، خلاص اللي فات غفر الله له. ومن عاد فينتقم الله منه، الله تعالى ينتقم ممن يعود إلى الربا بعد أن علم، لأن الإثم مع الجهل إثم نعم، لكن الإثم يزداد إذا كان الإنسان قد علم أن هذا حرام ولا زال يقع فيه. ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. فالله تعالى حرم الربا جل جلاله وتباركت أسماؤه. وأيضا قول الله جل جلاله في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين غضب ربنا عز وجل عليكم وقاية. هذه الوقاية بالفعل، بفعل المأمور، بفعل الطاعات وترك الحرام والمنكرات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فلو كنت مؤمن أيها المسلم، يا مؤمن يا عبد الله، اترك الربا. ربنا قال لك اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، قليل أو كثير اتركه. يعني بعض إخواننا يقول أنا بضع مال 500,000 في البنك وأخذ الفوائد أتصدق بها على الفقراء، أنا عندي أقارب لي فقراء أتصدق بها عليهم كل شهر. نقول له إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا سبحانه جل جلاله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أعوذ بالله، أي ذنب أعلن الحرب على صاحبه بمثل هذا الذنب. ولذلك صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال يقال يوم القيامة للمرابي خذ سلاحك فإنك ستحارب، يلا امسك السلاح بتاعك انت هتدخل حرب الآن. يقول أحارب من؟ يقولون له تحارب الله ورسوله، يعني مخذول خذلان عظيم، ويذل مذلة ليس مثلها مذلة، نسأل الله العافية والسلام والنجاة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وفي قراءة فآذنوا يعني أعلموا من تتعاملون معهم أنكم تحاربون الله والرسول. أعوذ بالله، ومن يحارب الله والرسول مخذول مهزوم. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، نسأل الله النجاة والعافية يا رب العالمين. فيا أخي يا إخواني، الله الله لا نقبل ربا أبدا، نرجو من الله الحلال، لا نربي أولادنا على الربا. وللأسف الشديد الربا عم وطم في بلاد المسلمين، وصار أي إنسان يريد أن يقوم بمعاملة مادية لا بد أن يمسه الربا، نسأل الله المعافاة. ولذلك هذه الآية العظيمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، إنما هي تحكي الحال الذي كان عليه المشركين، الحال الذي كان عليه المشركون. المشركون كانوا يأكلون الربا أضعاف مضاعفة، كيف؟ كانوا يقرض الواحد منهم يقرض الواحد 1,000 لمدة سنة، يأتي بعد السنة ليس عنده مال يقضي، يقول له زيد المدة وزيد في المبلغ، يقول له خلاص نخليها كمان سنة وتبقى 1200، يبقى كده ايه؟ زاد المبلغ. يجي بعد السنة ممنوعش يزود عليه المدة حتى يزداد المبلغ الفائدة أضعاف مضاعف على الأصل، أكثر أكثر من الأصل يزداد. وهذا والعياذ بالله المعمول به في هذه البنوك الربوية التي عمت بلاد العالم، لا نقول بلاد الكفرة، بلاد العالم كله. ما يخلو بلد على وجه الأرض من بنوك ربوية تحارب الله ورسوله عز وجل. ولذلك تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله، حاجة يعني تشيب الرأس، لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، يعني هم في اللعن سواء، نسأل الله النجاة يا رب العالمين. لعن الله آكل الربا اللي بيأخذ الربا ومؤكله اللي بيديهوله، هذا ملعون. ايش معنى ملعون يا اخواني؟ يعني مطرود من رحمة الرب الرحيم ارحم الراحمين سبحانه، الذي قال عن نفسه تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء. ايش اللي يخلينا نتعرض للعنة الله عز وجل والعياذ بالله؟ عاوز تبني بيت يا عم ابني بالحلال، اصبر، بدل ما تبني في سنتين ثلاثة ابني في 20 سنة مش مشكلة. اي والله. عاوز تجيب سيارة حديثة، معلش اصبر بالسيارة اللي معاك، الله يمنح لك بركة ويحفظك نعمة. اي والله. بعض الاغنياء الكرام، اغنياء كرام، ولو اراد ان يكون عنده ملايين لفعل، ترك هذا كله وذهب لله تعالى وآل بيته. الدكتور عبد الرحمن السميط رحمة الله عليه مكث في هذه القارة في افريقيا داعيا الى الله، رغم انه كان من ابناء ناس وابناء عز، ترك المال كله لله، اي مال يجمعه ينفقه في الدعوة الى الله وفي الدلالة على الله، حتى اسلم على يديه كم؟ ملايين، ملايين، قرابة 30 مليون، اكثر من عدد يعني دول كثيرة أسلموا على يديه. مكة يعني قرابة 30 عام سخرها له. قال والله سيارتي مكثت معي 19 عاما لم أغيرها، 19 سنة. إيش رأيك وأنت وافد مثلا، وما أنتش جاي تعيش تعمر في في في بلاد الناس، لا أنت جاي تعمل عشان الله يسهل لك ويكرمك وتقضي حاجتك. لكن هل يعني إنسان من الله تبارك وتعالى عليه وإذا به يدخل أبواب الربا يدفع إليها دفعا؟ الزوجة مثلا تقول للزوجة عاوزين نغير البيت، ولا عاوزين نغير الفرش، ولا الزوج يكون كذلك عنده والعياذ بالله مثل هذه التطلعات، هو اللي يدفع الزوجة للحرام؟ لا، ارضى بقسمة الكريم وعلى حسب رزق الله لك امشي وعيش نعمة، الله يوسع علينا وعليكم، ولكن لا تنظر للحرام أبدا. لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. لذلك يا إخواني نقولها لله، هل يجوز العمل في البنوك الربوية كمحاسب ولا يعني محصل؟ قولا واحدا يحرم، لا يجوز العمل في البنوك الربوية أبدا، لأنك تتعرض للعنة الله تعالى. وكذلك الشركات التي تحاسب المحاسبات، شركات المحاسبة التي تقوم بعمل حسابات للبنوك أو بعمل حسابات لشركات معاملات ربوية، قال أهل العلم المحاسب المسلم لا يدخل في مثل هذه حتى لا يتعرض للعنة الله تبارك وتعالى. المعاملات الحلال حلال صافية، بيع وشراء ليس فيها شيء، أما أن يعني يخوض الناس نسأل الله العافية والسلامة فيما حرم الله عليهم وينظرون كأنهم لا يفعلون شيء، يا أخي إنه ثبت في الصحيح أن الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أتاني الليلة آتيان، قال لي انطلق، فانطلقنا فأتينا على رجل يسبح في نهر، نهر الدم، نهر دماء يسبح يعوم فيه، قال وآخر واقف على شاطئ النهر، معه أحجار، هذا الذي يسبح يسبح ثم إذا أراد أن يخرج يصل إلى هذا الذي وقف على شاطئ النهر، يصل إليه فيفغر له فاه، يعني يفتح له فاه، والآخر يمسك حجرا ويلقمه إياه، أعوذ بالله، فيجعله يرجع يسبح في هذا النهر، نهر الدماء هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ما هذا؟ قالت له الملائكة: هذا الذي يسبح في نهر الدم هو المرابي الذي يأكل الربا، نسأل الله العافية والسلامة، هو الذي يأكل الربا. فلذلك رب العزة جل جلاله وتباركت أسماؤه لما قال في هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، قال سرة العلماء هو قص الحكاية أو حكى حال المشركين الذي كانوا عليه، كانوا يأكلوا الربا أضعاف مضاعفة، لكن هل يجوز آكل من الربا حتى لو ريال؟ أو أعطي إنسان ألف وأقول له: يا عم لا مش هعمل لك زي البنك، ألف ومية، لنا أقول لك ألف ريال واحد، ولا مليم ولا فلس ولا أي شيء، لا شيء زيادة على ذلك أبدا. ولذلك الربا أنواع، قال أهل العلم: هناك ربا فضل يسميه العلماء ربا الفضل، وربا آخر قسم آخر يسميه العلماء ربا النسيئة، وهناك ربا القرض. أما ربا القرض فمعروف، إنسان يعطي إنسان ألف أو مبلغ مثلا مئة ألف ويشترط عليه أن يرد إليه بالزيادة، هذا ربا بإجماع العلماء، أجمع السلف العلماء على أن هذا ربا. وأما ربا النسيئة، النسأ يعني التأخير، طيب أخر السداد له شوية شهور أو سنة أو سنوات وزيد في المدة في المبلغ، يعني زود أخر المدة وزيد في المبلغ، هذا معنى النسيئة. أما ربا الفضل فهو أيضا، الفضل هو كلمة الزيادة، معناه الزيادة أو المفاضلة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه: الذهب بالذهب ربا إلا ها وها، والفضة بالفضة ربا إلا ها وها، والتمر بالتمر ربا إلا ها وها، يعني هات وخذ، والبر بالبر والملح بالملح، ذكر ستة أصناف صلوات ربي وسلامه عليه، هذه الأصناف يعني إنسان، وهذه أيضا ننبه على زوجاتنا وأخواتنا أمهاتنا ألا يقعوا فيها. إنسان عاوزة تروح تشتري ذهب، عندها ذهب قديم، تروح للراجل بتاع محل الذهب وتقول له: خذ هذا الذهب اللي معي وهشتري أنا ذهب آخر مكانه. الحل الصحيح في مثل هذه: تبيع له هذا الذهب، هي جايباه مثلا بعشرين ألف، بعته بعشرة، بعته بثلاثين، زي ما يكون، ثم تأخذ المال وتشتري ما تشاء. لكن أعطت الرجل الذهب القديم، وهذا الذهب جراماته مثلا مئة جرام، صاحبنا بروح خاصم على هذا عمولة، خاصم عليه عمولة ينزل من سعره، والمبلغ والذهب الجديد ممكن يكون إما أن يكون أزيد في الجرامات أو أقل في الجرامات، إذن هو الآن ليس مثلا بمثل كما قال الرسول مثلا بمثل، لا اختلفوا، أو أن يكون ذهب عيار 24 والذي تشتريه وجاءت بذهب عيار 22 تفاوت الآن. فالمقصود أن ننتبه لمثل هذا، إذا أرادت المرأة أن تشتري ذهبا أو أن تبدل ذهبها، تبيع الذهب بالمال ثم تأخذ المال ثم تشتري، سواء من عند هذا المحل أو المحل الآخر كما تشاء، لكن لا تعطي صاحب المحل الذهب ثم يعني يوزنه هو ويحسب وتشتري هي ذهبا أكثر منه، لا. أهل العلم يقولون هذا ربا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر إلى آخر والملح بالملح إلى آخر ما قال عليه السلام ربا إلا هاء وهاء. ومنه يا إخواني أن تشتري الذهب بالتقسيط، هذا ربا، لا يجوز، لا يجوز أن تشتري الذهب قسطا. بعض النساء تروح تشتري مثلا تنقي حلق يا ما يسميه قرط أو مثلا يعني سويرة ذهب أو غير ذلك، دي ثمنها كم يا عم الحاج؟ دي مثلا 5000، خلاص دي بتاعتي أشتريها منك وأدفع لك كل مثلا أسبوع كذا لحد ما أخلصها في شهر أو شهرين، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. الرسول قال إلا هاء وهاء، يعني هات وخذ، خذ الفلوس وهات لي الذهب مباشرة في نفس المجلس، في نفس المجلس. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والملح بالملح، قال بعدها قال ربا إلا هاء وهاء، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني إذا اختلفت الأصناف من هذه الأصناف الربوية تذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يشتري تمر بذهب مثلا ما فيش مشكلة، بس في يعني يجوز التفاضل لكن في نفس مجلس العقد، في نفس مجلس العقد. لذلك يا أحبة الكرام مسألة الربا مسألة يعني خطيرة شائكة. ولذلك أهل العلم يذكرون أيضا بعض الصور في يعني إنسان مثلا يقرض إنسان مال ويقول له أشترط عليك أن أنت تأجر لي المحل الفلاني بتاعك، اشترط عليه منفعة زائدة على القرض، أو أديك قرض مقابل أن تبيعني شرط أنك أنت تبيعني السيارة بتاعتك دي. لا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، يبقى هذا يدخل في هذا المعنى، يدخل في هذا المعنى. أما هناك مسألة أنت أقرضت إنسان قرضا فرجت عنه كرب عظيما، وهذا الإنسان يسر الله عليه، أعطيته أنت مثلا 100,000، فهو جاءك عند السداد بدون اتفاق وأعطاك 150,000، جزاك الله خير، الله وسع علينا وأكرمنا وأنا أشكرك وشكرا، هل هذه 50، هذه 50,000 هل هي ربا ولا جائز شرعا؟ جائز شرعا، إذا كانت الزيادة بدون اتفاق بل هي من الوفاء جائز ذلك. أما الاتفاق لو قل أو كثر ربا، زيادة على رأس المال. ولذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان لي دين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت فأعطاني وزادني، فقضاني وزادني صلى الله عليه وسلم، زاد عن الدين الذي عليه، وخير خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. وكان قد استسلف جملا من رجل صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح، فجاء الرجل يأخذ جمله في الموعد فقال رسول الله لأصحابه اعطوه سنا مثل سنه، اعطوه جمل زي اللي احنا أخذناه منه، فبحثوا فلم يجدوا، فجاءوا قالوا يا رسول الله لم نجد إلا سنا خيرا من سنه، يعني جمل أحسن من جمله، قال اعطوه إياه فإن أحسنكم أو فإن خيركم أحسنكم قضاء، يعني أحسن واحد فيكم وأفضلكم أحسنكم قضاء. إذا أنت صنعت أقرضت إنسانا أو إنسان اقترض من إنسان وجاء عند الوفاء بدون اشتراط ولا تطلع فزاده، هذا جائز، هذا ليس بربا، هذا ليس بربا، لأنه من باب شكر من أنعم أو من أحسن إلى الإنسان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله، وهذا ليس شرط في الوفاء، لكن لو فعل إنسان ذلك لا يعني عد صنيع من المعروف الطيب ومن الإحسان ويشكر على هذا الصنيع. لذلك ربنا تعالى يقول يا إخواني لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله اجعلوا بينكم بين غضب الله وقايا. وهناك حديث فيها تنفير عظيم أيضا من الربا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات صلى الله عليه وسلم. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. عد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكل الربا موبق مهلكة، موبقات يعني مهلكات تهلك الإنسان يقع فيها. اجتنبوا السبع الموبقات. وهناك أحاديث تنازع أهل العلم فيها، عدد كبير من أهل العلم ضعفها وبعض أهل العلم صححوها، مثل حديث الربا 73 بابا أيسرها مثل أن يأتي الرجل أمه والعياذ بالله يزني بأمه والعياذ بالله، وهذا حديث ضعيف وبعض أهل العلم صححه. ومثل الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الربا بأنه قال قولا قريبا من الحديث الماضي، أي سرى أن يأتي الرجل أمه، وحديث قريب من هذا أيضا فيه ضعف ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لكن الأحاديث الثابتة الماضية أحاديث كلها صحيحة في الصحاح مع القرآن الكريم وإجماع الأمة، أجمع السادة العلماء على تحريم الربا قليله وكثيره ظاهره وباطنه. فلذلك أيها الأحبة الكرام يجب علينا أن نستجيب لله ونعظم أمر ربنا تعالى، وابتعد عن الربا ما استطعت، اجتنب العمل في المؤسسات الربوية بكل ما آتاك الله، ولا تحتك بهذه المؤسسات فإن والله تجلب الخراب. والله أعرف أخوين، أخ منهم اقترض، فهذا القرض سبحانك يا رب مكث معه يمكن 15 عاما، يطلع من دين مش قادر يسد، يروح رايح ياخذ دين عشان يسد، يسد جزء ويبدأ هكذا 15 عاما. وأعرف أخ والله قريب جدا من أسبوع كان عليه دين، وإذا به يستلف من أيدي الناس دين البنك ربوي. قال لما علم أن هذا ربا، اتقي الله يا شيخ هذا ربا كيف تتعامل به، فاستلف من أيدي الناس عشان يروح يسد. والله يحدثني من 3 أيام تحديدا يقول لي يا شيخ رحت للبنك دخلت المدير قلت والله أنا كان علي دين وكان مقسط حوالي 3-4 سنوات تقريبا، فاني استلفت المبلغ وجاي أسد. يقول لي ليه يا شيخ ليه تسد لي ما تسدش؟ لا روح توكل على الله وخلي كل شهر كده حاجة بسيطة. قال له لا والله ما عاد يدخل بيتي أبدا ولا استنى ولا يوم، لأن الفلوس معايا في جيبها. ايه قال له اسمع الكلام. قال له لا ما اسمعش الكلام، انا عاوز اخد الضريبة يا عم الحاج. قال له خلاص ده احنا كده لو انك هتدفع الوقت فورا هنزود عليك 3%. ايه والله العظيم 3%. اتصل علي بيقول لي يا شيخ بيقول لي هيزودوا. قلت له اول ما كلمني قال استلفت، قلت له الحمد لله ده ينقصوا عليك المبلغ بانك انت هتدفع فورا، يعني بدل ما كانت اتقصت على مثلا 4 سنين ولا حاجه مثلا المبلغ ب 50,000، لا لما تدفع ورانا ممكن ينزل عليك 3,000 ولا 2,000 ولا حاجه. اتصل بيا بيقول لي يا شيخ ده بيقولوا ان هيزودوا عليه 3%. قلت له عودك تكون مديون للبنك طول عمرك. قلت له قول له لو 30% ما تمشيش من عنده لما تسد الدين اللي عليك. قال لي والله ما انا ماشي الا ما ادفع الفلوس اللي عليك. شوف البنك يقول له لا يا عم خلي مش عاوزينك الوقت، ولما يلاقيك يقول له احنا هنزود لك هتسد يبقى هنزود عليك المبلغ، يزود على المبلغ مش النهارده، لا يحسبوا له كانه خلاص في اخر المده ويزود 3% والعياذ بالله. اي والله زود فعلا 3% واخذ. فالبنوك الربويه خراب واقتصاد المسلمين خرب وضعف ودمر الا بسبب البنوك الربويه والا بسبب هذا الربا الذي قال الله عنه فاذنوا بحرب من الله، واحنا ما نصدقش ربنا ونقول ما فيش مشكله شركه عاوزه تشتغل نروح تاخد قرض من بنك الربا 1,000,000 وتسد 1,200,000. هذه الشركه لا توفق، وان وفقت البركه رايحه، البركه تذهب. ومن اصدق من الله قيلا؟ شرع الله عز وجل ما نزل الا والله لسعاده الدنيا ولسعاده البشريه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هل أنزل الله علينا القرآن لنشقى؟ لا والله، بل أنزله لسعادتنا في الدنيا والآخرة. لذلك ربنا يقول واتقوا الله، في نفس آية الربا، لعلكم تفلحون، يعني اتركوا الربا لعلكم تفلحون. إيش الفلاح؟ الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، تفوز بالجنة ورضوان الرحمن وتنجو من النيران ومن غضب الجبار بترككم للربا. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. إيش الصلة بين هذه الآية والآية السابقة؟ قال أهل العلم استدل بهذه الآية أن الذي يستحل الربا كافر، وإذا مات على ذلك مخلد في نار جهنم. اتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأيضا ختمها بقوله وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يعني لا تطيعوا أهواءكم، لا تطيعوا ما تشتهون نفوسكم، لا تطيعوا من يأمركم بأخذ الربا، أطيعوا الله، أطيعوا الرسول، ربكم أعلم بما يصلحكم. وإن كان الإنسان في ضيق فالله يعلم بحاله، سيفرج الله عنه، يسعى يمينا يسعى شمالا، يبحث عن أهل الخير عن أهل الصلاح يقرضوه أحسن وأبرك إذا كان في ضائقة مهمة. أما أن يذهب، كثير من الناس الآن يذهبون لأمور هي نافلة، هي ليست أساسيات ولا ضروريات، بل من الكماليات والعياذ بالله. كماليات الناس مستورين، ولكن الشيطان يفتح أبواب الطمع فإذا به يذهب يقع في هوة الربا لا يخرج منه أبدا إلا أن يشاء الله عز وجل. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن يعصمنا وإياكم، ونسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يجنبنا وإياكم الحرام. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم إنا نعوذ بك من الربا يا رب العالمين قليلا وكثيرا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وآثرنا يا ربي ولا تؤثر علينا. اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، سخاء رخاء بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.